الراجل الحر تلقى البركة في ولاده، أبو كفي سخي يا رب الود في ولاده، من بعد موته يفوت التقوى لولاده، أصل الكرامة وراسه والشامة والأصل غلاب يا خالي والرجول عطب، الناس معادل الناس معادل وتحكم الأصول والنطق، وين يرحل السبع برد الطبع في يا بني خوفي سينا نسينا Thank you.